كذاب أم لهم عبدنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق قالوا على إلى نعاجه الذين يضلون عن سبيل الله كفروا الحجاب والطوبة عليه بالسوق والعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا وألقينا ثم أناق قال رب اغفر لي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت Oh,

Thank you. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فسنيسره